الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. اللي بعده هذا قرأنا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، يعني عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو ما يصنع من الحديد على قدر الرأس للمقاتل من أجل وقايته من السلاح. كانوا يلبسون هذه الملابس، الدرع والمغفر، ويتخذون الترس، كل هذه من أدوات القتال. والمغفر ما يختص بالرأس، والدرع ما يلبس على البدن من الحديد الذي يتكون من حلق تداخل بعضها في بعض للوقاية من السلاح، وهو من صنع داود عليه السلام، فإن الله ألان له الحديد فصار يصنع منه الدروع للمقاتلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي داود عليه السلام، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل التي تقي الحر هي الثياب، والسرابيل التي تقي البأس يعني الحرب هي الدروع. ولبس الدروع والمغفر من اتخاذ الأسباب، من اتخاذ الأسباب الواقية. قد جاء شرعنا باتخاذ الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل يجمع بين فعل السبب والتوكل على الله. هذا هو ما جاء به دين الإسلام، لا يقتصر على التوكل على الله تترك الأسباب، ولا يقتصر على فعل الأسباب ويترك التوكل على الله، بل يجمع بين الأمرين، فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك لبس المغفر، وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم لبسه لأنه من اتخاذ الأسباب، الأسباب الواقية. وفي هذا الحديث دليل أيضا على دخول مكة من غير إحرام لمن لا يريد النسك، فيجوز أن الإنسان يذهب إلى مكة إذا كان لا يريد نسكا أن يذهب إليها بغير إحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مواقيت الإحرام قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني المواقيت، ممن أراد الحج أو العمرة، فدل على أن الذي لا يريد الحج ولا يريد العمرة أنه يتجاوز المواقيت بدون إحرام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإنه دخلها عام الفتح من غير إحرام لأنه جاء غازيا ولابسا للمغفر. وفي الحديث دليل على إقامة الحدود في مكة، فإن ابن خطل هذا هو عبد الله بن خطل أسلم ثم ارتد عن دين الإسلام وجعل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر جواريه بالغنى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أهدر دمه وقال إذا وجدتموه فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فدل على مشروعية إقامة الحدود في الحرم، فإن هذا ابن خطل لما ارتد عن دين الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حد الردة عليه وهو متعلق بأستار الكعبة يظن أنه سيترك ولا يقام عليه حد، دل على أن الحرم لا يعيد من وجب عليه حد أو قصاص بل يقام عليه ولو كان في الحرم. وفيه دليل أيضا على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الإسلام، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الإسلام، وهذا هو السبب في قتل ابن خطل. قد قال الله تعالى للمنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، دل على أن الاستهزاء بالرسول والاستهزاء بالله عز وجل الاستهزاء بالقرآن أنه ردة عن دين الإسلام يستوجب قتل صاحبه. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 من المشركين من أسرى بدر، من أسرى غزوة بدر قتلهم صبرا أي محبوسين، الصبر هو الحبس، مصبورين للقتل، وذلك لكفرهم بالله عز وجل وهم مطعم طعيم ابن مطعم. أما المطعم هذا غلط، بعضهم كتبها المطعم ابن عدي، والصواب طعيم ابن عدي أخو المطعم ابن عدي، هذا واحد. والثاني النضر بن الحارث، والثالث عقبة بن أبي معيط، كلهم من قريش وكانوا مؤذين للرسول صلى الله عليه وسلم ومؤذين للمسلمين في مكة، فلما نصره الله عليهم ببدر أسر منهم 70 وقتل منهم 70 في المعركة من رؤسائهم، ومن جملة الأسرى هؤلاء 3 قتلهم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإمام يخير في الأسرى بين أربعة أمور، يختار منها ما هو أصلح، ما فيه المصلحة. الأمر الأول أن يقتلهم، أن يقتل الأسرى. الأمر الثاني أن يسترقهم، يسترقهم فيكونوا مملوكين للمسلمين، عبيد خدم للمسلمين. الأمر الثالث أن يفادي بهم أسرى المسلمين، مثل ما سيأتي إن شاء الله، أن يفادي بهم أسرى من المسلمين، أو يفديهم بمال، يقبل الفداء بمال ويطلقهم. الأمر الرابع أن يعفو عنهم ويطلقهم بدون شيء. كل هذه الأمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، أي إما أن تمنوا عليهم تطلقوهم مجانا، وإما أن تأخذوا بهم الفداء. والفداء إما أن يكون بمال، وإما أن يكون بأسرى من المسلمين. فيطلق أسرى من الكفار في مقابل إطلاق الكفار أسرى من المسلمين كما يأتي. والتخيير للإمام في هذا، ويختار ما فيه المصلحة للمسلمين، وليس المراد اختيار التشهي، وإنما اختيار ما فيه المصلحة. فهؤلاء قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسرى، دل على أن ولي الأمر له أن يقتل الأسرى إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم. هذا من الأربعة الأمور التي للإمام أن يتخير منها ما هو أصلح، وهو الفداء، أن يطلق أسرى الكفار في مقابل فدية، إما مال وإما أسير من المسلمين، إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثوقون. نعم. هذا فيه أن من أسلم من الكفار فإنه يكون معصوم الدم ومعصوم المال، وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. لأن المقصود من قتال الكفار هو أن يدخلوا في الإسلام، أن يدخلوا في الإسلام، هذا هو المقصود. فإن أبوا فإنهم يقاتلون، يدعون أولا إلى الإسلام، فإن استجابوا الحمد لله، وإلا فإنهم يقاتلون. فإذا أسلموا ولو بعد القتال فإنهم قد عصموا دماءهم وأموالهم بالإسلام، ولا يجوز الاعتداء عليهم بعد الإسلام. والإسلام يكون بالنطق بالشهادتين، فإذا قال الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يدخل في الإسلام ويكف عنه ويعصم دمه ويحرم دمه وماله. فإن بدا منه بعد ذلك شيء يناقض الإسلام يحكم عليه بالردة ويعامل معاملة المرتدين، وإن استقام على ذلك، أقام الصلاة وآتى الزكاة واستقام على الدين، فالحمد لله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لكن أول ما ينطق بالشهادتين يكف عنه ويترك وينظر أمره، فإن استقام هذا هو المطلوب، وإن لم يستقم حكم عليه بالرد. ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا بعدما قال لا إله إلا الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسامة إنما قالها يتقي بها السيف. قال له صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قتله الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فدل على أن من نطق بالشهادة يكف عنه ويقبل منه ويكون معصوم الدم ومعصوم المال، ولا يحل إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام. وأما إذا استقام على الدين فالحمد لله، هذا هو المطلوب. وهذا يدل على أن القتال في الإسلام الغرض منه منفعة الناس، الغرض منه إنقاذ الناس من الكفر إلى الإسلام لمصلحتهم هم، وليس المراد من القتال في الإسلام طلب المال أو طلب الأرض أو الملك أو التجبر على الناس، لا، المراد بالقتال في الإسلام إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، فمن تاب وقبل فإنه يقبل منه ذلك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، النتنى في هؤلاء النتنى لتركتهم له، رواه البخاري. نعم، هذا جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه لما كان في غزوة بدر وأسر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين 70 أسيرا، قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني فيهم لأطلقتهم له، لأن المطعم بن عدي والد جبير كان له يد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردوا عليه ردا قبيحا ثم رجع إلى مكة لم يدخلها إلا بجوار المطعم بن عدي، فإن المطعم أجاره صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين ودخل مكة، فهذه يد له عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك له يد أخرى وهي أنه سعى في نقض الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة المسلمين، الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحصارهم في الشعب حتى اشتد بهم الأمر وضاقت عليهم الحيل وأصابهم الجوع والعطش، فسعى ناس من قريش من عقلاء قريش 4 ومنهم المطعم ابن عدي، فنقضوا الصحيفة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعب، هذه يد له عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال الرسول هذه المقالة لو توجه فيهم المطعم لأطلقهم مكافأة له على صنيعه. فهذا فيه دليل على ما ذكرنا أولا، أن من الأمور التي يخير فيها الإمام في الأسرى أن يطلقهم بدون شيء، أن يطلقهم بدون شيء بدون فداء. وفيه دليل على مكافأة الكافر على معروفه، إذا أسدى معروفا إلى المسلم فالمسلم يكافئه على معروفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ المطعم بن عدي على معروفه لو كان حيا بإطلاق هؤلاء وقبول وجاهته فيهم. وهذا كما في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فيكافأ صاحب المعروف على معروفه ولو كان كافرا، لأن الإسلام دين خير ودين عدل، فيكافئ المحسنين على إحسانهم ولو كانوا من الكفار. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية، أخرجه مسلم. المسلمون إذا استولوا في المعركة على نساء الكفار وأولاد الكفار فالنساء لا تقتل والأطفال لا يقتلون، الذين لم يبلغوا الحلم لا يقتلون، وإنما يسترقون، يصبحون رقة للمسلمين، ملك يمين. وهذا الحديث فيه بيان لسبب نزول قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لما ذكر الله المحرمات النكاح بداءة بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء يعني المزوجات التي مع أزواج، فلا يجوز، لا تحل المزوجة أن يتزوجها آخر. المحصنة يعني المزوجة. الإحصان يطلق ويراد به الزواج، ويطلق ويراد به العفة عن الزنا، ويطلق ويراد به الحرية، فعليهن ما على المحصنات يعني الحرائر. فالإحصان في القرآن له معاني، منها المزوجة، فالمزوجة تسمى محصنة، والعفيفة تسمى محصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني العفايف عن الزنا. يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية إذا كانت عفيفة في عرضها. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمراد بالمحصنات هنا المزوجات. المزوجة ما دامت في ذمة زوج فإنها محرمة، لا يجوز لأحد أن يتزوجها إلا في مسألة واحدة مستثنات، وهي السبي. إذا سبيت فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر، وتكون مباحة لمن ملكها من المسلمين لملك اليمين، ولكن لا يطأها حتى يستبرئ رحمها، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضة، أن تحيض حيضة، ثم بعد ذلك لمالكها أن يطأها بملك اليمين. فقوله إلا ما ملكت أيمانكم هذا استثنى من قوله والمحصنات. فالمحصنات اللاتي سبينا، المحصنات الكافرات اللاتي سبينا وملكهن المسلمون فلمالكها أن يطأها وينفسخ نكاح زوجها الكافر بسبيها منه، ولكن لا بد من استبرائها لئلا تختلط الأنساب. نعم، أعد الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس. يوم أوطاس، وأوطاس مكان بين الطائف ومكة، قريب من حنين، قريب من حنين من أودية هوازن. لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حنين وانتهت معركة حنين، مضى صلى الله عليه وسلم يتتبع الكفار، وحصلت معركة ثانية في أوطاس، فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وسبى المسلمون نساء هوازن وأموالهم، فأنزل الله هذه الآية: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فيباح لمالكها أن يطأها وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر لكن بعد استبرائها. نعم. لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. تحرجوا من أن يطأوهن ولهن أزواج، تحرجوا أن يطأوهن بملك اليمين ولهن أزواج، فبين الله لهم أنه لا سبيل لأزواجهن بعد السبي، وأن نكاحهم قد انفسخ، فصارت حلالا لمن ملكها من المسلمين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد. هذا الحديث وما بعده في الغنائم، في أحكام الغنائم والفيء، وهذا من توابع الجهاد في سبيل الله. والغنائم هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في الحرب، ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في الحرب، هذا هو الغنيمة، وهي حلال للمسلمين، وهي من خصائص هذه الأمة. وأما الأنبياء السابقون فإنها لا تحل لهم الغنائم، كانوا إذا حصلوا على غنائم في الجهاد تنزل نار من السماء فتحرقها، هذا في الأمم السابقة. أما هذه الأمة فقد أحل الله لها الغنائم، وهذا من خصائص هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. وهي من أطيب الكسب، لأنها من الجهاد في سبيل الله، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، سماها الله حلالا طيبا لأنها من آثار الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه الغنائم تكون للمجاهدين، تكون للمجاهدين، تقسم بينهم، لكن بعد نزع الخمس منها، يؤخذ الخمس أولا. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فينزع الخمس، وهذا الخمس يكون خمسة أسهم: سهم لله، سهم لرسوله، سهم لذي القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، سهم لليتامى، سهم للمساكين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة. وأربعة الأخماس الباقية تقسم بين المجاهدين، يقسمها الإمام بين المجاهدين. للفارس سهم، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهمان له، سهمان لفرسه، وسهم له. الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له، سهمان لفرسه. وأما الراجل الذي ليس معه فرس هذا له سهم واحد، وللإمام أن ينفل يزود بعض الغزاة على سهمه إذا كان له مقام في الجهاد وله ميزة في الجهاد فإن الإمام ينفله بمعنى أنه يزيده على سهمه بما يراه كافيا ومكافئا لجهاده ومكانه في الجهاد. نعم. أعد الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية هي القطعة من الجيش. هي القطعة من الجيش. هذه هي السرية. فإذا بعث الإمام سرية للجهاد في سبيل الله وغنمت شيئا فإنه يكون لها، يكون ما غنمته لها بين أفرادها، يقسم بين أفرادها. هذا إذا بعثها الإمام وحدها من البلد. أما إذا انبعثت من الجيش، إذا انبعثت من الجيش فهذه ما غنمت يكون بينها وبين الجيش، لأن الجيش يكون ردءا لها ومناصرا لها. وهذه السرية التي بعثها رسول الله هذه بعثها من البلد، لم يبعثها من الجيش، هذه من البلد، فتختص بما غنمت. وكان فيهم ابن عمر قبل نجد، ونجد ما ارتفع من الأرض، المراد بنجد ما ارتفع من الأرض، ويمتد نجد من حدود اليمن إلى باجية الشام، وهذا يسمى نجد، وسط الجزيرة، ويحده من الغرب جبال السرات، ومن الشرق الخليج، ومن الجنوب حدود اليمن، ومن الشمال باجية الشام. هذا كله يسمى نجد لأنه مرتفع من الجزيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية قبل نجد، فغنمت غنيمة وتقاسموها، فنال الواحد منهم 12 بعيرا أو 12 بعيرا. نعم. قال بعثني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. يعني زودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهامهم، زود الشجعان منهم والذين لهم مكانة في القتال وإرعاب العدو، نفلهم صلى الله عليه وسلم، يعني زودهم على سهمهم تشجيعا لهم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. هذا من صلاحيات الإمام، التنفيل من صلاحيات الإمام، إنه ينفل بعض الغزاة الذين لهم مكانة في الجهاد ولهم تأثير في الجهاد ويزودهم على غيرهم من المقاتلين. هذا من صلاحياته. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم، وللراجل سهما. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. نعم. هذا فيه أيضا بيان قسمة الغنائم، غنائم خيبر. خيبر هي الحصن الذي يقع شمالي المدينة، وكان لليهود، وكانت بلادا زراعية فيها نخيل، فيها نخيل كثيرة. غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة، غزا اليهود في خيبر وحاصرهم واشتد الحصار، ثم فتح الله خيبر على المسلمين واستولوا عليها بما فيها من الأموال وما فيها من النخيل والمزارع، فصارت غنيمة للمسلمين وأذل الله اليهود، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها عمالا يحرثونها للمسلمين بجزء من غلتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم فيها يزرعونها ويدفعون غلتها للمسلمين. هذه خيبر. وفي هذا الحديث بيان نصيب المقاتل من الغنيمة، أنه إن كان راجلا ليس معه فرس فله سهم واحد، وإن كان معه فرس فله ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن الفرس لها تأثير في الجهاد. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال جل وعلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا المغيرات صبحا، هذه الخيل، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، هذه الخيل، هذا ثناء على الخيل وما لها من القوة والتأثير. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمان ولراكبها سهم، فيكون للفارس ثلاثة أسهم وللراجل الذي ليس معه فرس سهم واحد. نعم. وعن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. الطحاوي. نعم. هذا يدل، الحديث يدل على مشروعية النفل تنفيل، ويدل على أن التنفيل لا يكون إلا بعد نزع الخمس، كما ذكرنا أن الغنيمة تكون خمسة أخماس: خمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة الأخماس الباقية تكون للغانمين، وللإمام أن ينفل بعضهم من أربعة الأخماس، لا ينفلهم من أصل الغنيمة قبل التخميس، وإنما ينفل بعد التخميس. فالقسمة والتنفيل كله يكون بعد نزع الخمس الذي هو لله ولرسوله إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. هذا فيه بيان ما ينفله الإمام من الغنيمة، كم نسبته من الغنيمة، يبدأ من الربع وينتهي بالثلث، ولا يزيد عن ثلث الغنيمة، لا يزيد عن ثلث الغنيمة. فللإمام أن ينفل الربع، وله أن ينفل الثلث، وهذا آخر حد. وهذا الحديث يدل على أن الربع في البدء والثلث في النهاية، يعني الذين يعطون الربع هم في وقت خروج الجيش من البلد، البدء يعني خروج الجيش من البلد، إذا انطلقت منه سرية نحو العدو وأصابوا فإنهم ينفلون الثلث، ينفلون الربع. وإذا رجع الجيش وانطلقت منه سرية وهو راجع إلى البلد فإنهم ينفلون الربع أكثر من الثلث. لماذا؟ لأن السرية في البداية أنشط من السرية التي تكون في النهاية. السرية التي في البداية يكون الجيش وراءها وتفيء إليه لو حصل عليها شيء، بخلاف السرية التي بعد رجوع الجيش فإنها تتعرض لخطر أشد وليس هناك جيش تفيء إليه، فلذلك ينفلون الربع ميزة لهم على البداية. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، متفق عليه. هذا معنى التنفيل، أنه يزيدهم على الجيش، معنى التنفيل أنه يزيدهم على الجيش، وذلك نظرا لمقامهم في الجهاد، شجاعتهم وتأثيرهم في الجهاد. إذا صار شخص من المجاهدين له أثر في الجهاد وله مقام في الجهاد يمتاز به عن غيره، فإنه ينفل زيادة على سهمه. وليس هذا من باب التشهي أو من باب المحاباة، لا، هذا إنما يكون لمن له ميزة على غيره في الجهاد، شجاعة أو رأي أو قوة يؤثر بها على العدو، فالإمام ينفله يعني يزيده على سهمه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري، ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن حبان. هذا يدل على أن الأشياء المستهلكة التي لا تقبل الجباية وأن تجعل مع الغنيمة لأنها تتلف، مثل العسل، مثل الجبن، مثل الدهن الودك، مثل الفاكهة، مثل الطعام المطبوخ، هذه أشياء لا تدخل في الغنيمة، هذه لمن وجدها أن يأكل منها أو يأكلها إذا كانت قليلة، أو يأكل منها هو وغيره إذا كانت كثيرة، لكن لا تدخل في الغنائم لأنها لا تبقى، وإنما هي أشياء مستهلكة، مثل العسل، مثل الدهن، مثل الزيت، مثل الفواكه، الطعام المطبوخ، هذا ما يقبل التأخير، يفسد، هذا يأكله من وجده ولا يعتبر هذا من الغنيمة. أعيد الحديث. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري، ولأبي داود. العسل معروف، والعنب الفاكهة المعروفة، فدل على أن ما كان في معناها مما لا يقبل الجباية والتأخير أنه يؤكل في الحال ولا شيء فيه، ولا يعتبر هذا من الغلول. نعم. ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمس، وصحح ابن حبان. نعم، لأنه ليس غنيمة، الغنيمة الخمس إنما يؤخذ من الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أما هذه الأشياء فهذه ليس فيها خمس وليست غنيمة، وإنما هي في حق لمن وجدها. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هذا مثل العسل ومثل العنب، طعام الجاهز، هذا أيضا لا يدخل في الغنيمة، وإنما يأكله الناس ولا يدخل في الغنيمة ولا يعتبر من الغلول، إذا أكله من وجده فله ذلك لأنه ليس من الغلول. نعم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. نعم، هذا يدل على احترام أموال الغنيمة والفيء، وأن الإنسان لا يستهلكها، بمعنى أنه يلبس الثوب حتى يخلق ثم يرده في الغنيمة، أو يركب الدابة حتى يعجفها يعني يضعفها ثم يردها في الغنيمة، هذا يعتبر من الغلول، ولكن الركوب اليسير واللبس اليسير لا يضر. الحديث يدل على أن اللبس اليسير والركوب اليسير الذي لا يعجف الدابة، واللبس الذي لا يخلق الثوب أنه مسموح به، أما الاستعمال الكثير من الغنيمة هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا وكذا، هذا يدل على تحريم هذا الشيء، أن الإنسان يستعمل أموال الغنيمة المشتركة ثم يردها بعدما يستهلكها ولا يبقى فيها نفع كثير. ومثلها ما كان من ممتلكات بيت المال، ما كان من ممتلكات بيت المال من سيارات أو غيرها، لا يجوز للإنسان أن يأخذها ويستعملها لنفسه حتى يستهلكها ولا يبقى فيها إلا نفع يسير ثم يرده، لا يجوز له ذلك. نعم، في الغنيمة ولا في بيت المال، يعني بيت المال فيء من الفيء، فالإنسان وإن كان له نصيب في بيت المال لكن لا يجور على الآخرين، لا يجور على الآخرين ويستهلك حقهم ثم يرده بعدما يذهب معظم نفعه. نعم. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم. يكفي، نقف عند هذا، هذا في الأمان، هذا في عقد الأمان والهدنة. نعم. فضيلة الشيخ، حد ملك اليمين هل يحد بأربع نساء أو ليس له حد؟ ملك اليمين ليس له حد، يعني التسري ليس له حد، ما يحدد بأربع، هذا إنما هو للزوجات، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، الزوجات حدهن أربع فقط، أما ملك اليمين فليس له حد، تسرى بواحدة بثنتين بعشر بأكثر، ليس له حد ملك اليمين، ولهذا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ولم يحدد في ملك اليمين، ما قال مثنى وثلاثة وربع، بل قال أو ما ملكت أيمانكم من غير حد. نعم. فضيلة الشيخ، هل الكافر إذا أسلم، هل للكافر إذا أسلم الحق في مطالبة زوجها الآخر برجعته له؟ إذا أسلم وهي في العدة ترد إليه، إذا أسلم وهي في العدة ترد إليه، وأما إذا أسلم بعد خروجها من العدة فإن كانت قد تزوجت فلا ترد إليه، وكذلك إذا ملكت ملك يمين فلا ترد إليه. نعم، ولو أسلم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين وكان هناك سبي لنساء محصنات، إذا إيش؟ إذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين، نعم، وكان هناك سبي لنساء محصنات، ما يجوز السبي، أموال المسلمين ما يجوز أخذها ولو كانوا بغاة، القتال بين المسلمين لا يجوز فيه السبي ولا يجوز فيه الغنيمة، لأن أموال المسلمين محترمة، وإنما تقاتل الفئة الباغية تأديبا لها وكفا لشرها، ولكن لا تؤخذ أموالهم ولا تسبى نساءهم لأنهن مسلمات، وأموالهم محترمة لأنهم مسلمون، ولو قتلوا فهم مسلمون لكن قتالهم لكف شرهم فقط، فترد إليهم أموالهم، وما تلف منها في القتال فإنه لا يضمن، ما تلف منها في القتال فإنه لا يضمن، وأما ما بقي فإنه يرد عليهم لأنهم مسلمون. نعم. فضيلة الشيخ، هل يكون سهم ذوي القربى متصلا إلى اليوم أو يتصل إلى قرابة الإمام في أو ينقل إلى قرابة الإمام في وقته؟ كيف؟ هل يكون سهم ذوي القربى؟ القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست قرابة الإمام، قرابة الرسول، وهذا باقي إلى يوم القيامة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم أولو القربى ولهم خمس الخمس إلى أن تقوم الساعة. نعم. فضيلة الشيخ، رجل صام يومين من الست قبل صيام القضاء ثم نبه على ذلك، فهل يقضي اليومين بعد القضاء الواجب بعد علمه؟ لا، ما يقضي اليومين، يصوم القضاء الواجب، فإذا فرغ منه يكمل الست، إذا فرغ منه يكمل الست والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، عند استعمال شيء من بيت مال المسلمين للمصلحة العامة وكذلك للمصلحة الشخصية وقد تلف هذا الشيء، كيف يكون التحلل منه؟ إذا كان استعمله لخاصته ومنفعته الخاصة فإنه يضمنه، فإنه يضمنه ويدفعه لبيت المال. أما إذا كان استعمله للمصلحة العامة فلا يضمنه. إذا كان استعمل السيارة للعمل الوظيفي، للعمل الوظيفي، هذا لا يضمن. أما إذا استعملها لحوائجه الخاصة، يسافر عليها ويتقضى عليها ويستعملها لحوائجه الخاصة فتلفت، فإنه يضمنها لأنه غير مأذون له بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز وطء المحصنات من السبايا وهن على الشرك أم بعد إسلامهن؟ هذه مسألة خلاف. ظاهر الآية، عموم الآية، أنه يجوز للسيد وطء مملوكته ولو كانت مشركة، هذا لعموم الآية. المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا عام. وسبب نزولها في غزوة أوطاس، وأوطاس مع المشركين، ما هي مع اليهود والنصارى، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز ملك اليمين سواء كانت كتابية أو كانت مشركة ولو لم تسلم، هذا هو الصحيح. ومن العلماء من يقول لا، إذا كانت ليست كتابية فلا يحل له وطئها، مثل المشركة لا يحل له تزوجها، لكن القول الأول أصح. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن الناس يقاتلون حتى يسلموا، فهل هذا يكون في كل الأوقات؟ وكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ القتال ليس للإكراه في الدين، ما أحد يدخل في الدين مكره، لا يدخل أحد في الدين إلا عن اقتناع، لكن اللي ما هو قابل من الدين يقاتل كفا لشره، إذا كان له تأثير على الناس وينشر الكفر، ينشر دين الكفر ويدعو إلى الكفر، إنه يقاتل حتى يقتل ويكف شره عن المسلمين. وأما أنه يقاتل لأجل إكراهه على الدين، الدين لا يكره عليه، ما يدخل فيه أحد إلا عن اقتناع وعن محبة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعرف الآن آل بيته صلى الله عليه وسلم؟ نعم يعرفه، ما في شك، الأنساب معروفة الآن، مضبوطة ومدونة، الأنساب معروفة ومضبوطة ومدونة، ويعرفها النسابون. نعم. والناس مؤتمنون على أنسابهم. نعم. فضيلة الشيخ، هل من قام بعمرة في أشهر الحج عن والدته أو أحد من أقاربه يلزمه التمتع والفدية؟ لا، ما يلزمه التمتع، إن أراد أنه يحج بعد العمرة يصير متمتع، أما لو اعتمر فقط في أشهر الحج ولا يريد الحج ما يلزم بذلك، ما يلزم بذلك. لكن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتعا، وإن أتى بعمرة واقتصر عليها فإنه لا يلزم بالتمتع. نعم. فضيلة الشيخ، هل للإمام الحق في عدم توزيع الغنائم وجعلها لبيت مال المسلمين للمصلحة العامة؟ الذي لبيت مال المسلمين الفيء، والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من غير قتال، ما تركه الكفار خوفا من المسلمين أو ما صالحوا عليه المسلمين، هذا هو الفيء، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، هذا هو الفيء، ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار من غير قتال، إما لمصالحة بينهم وبين الكفار، أو أنهم جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين. هذا هو الفيء، هذا هو الفيء. والأراضين، الأراضين أيضا فيء، إذا استولى المسلمون على بلاد فيها أراضي فيها أي تكون فيء للإمام أن يوزعها على المقاتلين، وله أن يبقيها لمصالح المسلمين تكون فيئا. ففيه فرق بين الفيء والغنيمة. ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا هو الفيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، هذا هو الغنيمة، هذا هو الغنيمة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للعبد أن يعمل العمل الصالح ونيته أن يتوسل به إذا عمله؟ نعم. هل يجوز للعبد أن يعمل العمل الصالح ونيته أن يتوسل به إذا عمله؟ ما يكفي هذا، لا، يعمل العمل الصالح طلبا للثواب ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، لكن لو احتاج إلى أن يتوسل به توسل به، مثل أصحاب الصخرة الذين أطبقت عليهم الصخرة توسلوا بصالح أعمالهم، إذا احتاج إليه توسل به لا بأس. أما أنه يعمل على لأجل أن يتوسل به فقط، هذا لا يجوز، بل يعمله طلبا لثواب الله ورضا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هل القباب منهي عنها في المنازل؟ ومن فعل ذلك هل يزيلها؟ هل إيش؟ القباب منهي عنها في المنازل؟ لا يا أخي، القباب ما هي منهي عنها لا في المنازل ولا في المساجد. القباب نوع من العمارة، فن من فنون العمارة، وقد يكون فيها مصلحة للمبنى أو للمسجد أو للبيت، يكون فيها مصلحة تجلب الجو البارد أو غير ذلك من المصالح. القباب في حد ذاتها ليس فيها شيء إلا إذا أقيمت على قبور، البناء على القبور هو الممنوع، سواء قبابا أو غير قباب، هذا هو الممنوع. أما القباب اللي ما فيها قبور فلا بأس بها، هي من البناء المباح. نعم. فضيلة الشيخ، هل توضع النصائب في زوايا القبر مما يلي القبلة، أم توضع في منتصف القبر؟ النصائب توضع حماية للقبر على حدود القبر، وتوسط من القبر لأجل أن تثبت، من أجل أن تثبت على القبر، توسط من القبر وتثبت، من أجل أن تستمر وتحمي القبر من الامتهان، تبين حدوده، هذا هو المقصود منها. نعم. هي مثل المراسيم، هي مثل المراسيم تماما، لأنها تبين حدود القبر لئلا يؤتى ويحفر بعدين أو يوطأ، يعرف أنه قبر وهذه حدوده. نعم. فضيلة الشيخ، رجل كلما ذبح ذبيحة قال اللهم اجعل ثوابها لي ولأبي وأمي، فهل يجوز ذلك؟ إن كان يريد التصدق بها، إن كان يريد التصدق بها نعم، هذا شيء طيب. أما إن ذبحها للحم والأكل فهذه حسب نيته، حسب نيته، ما تكون صدقة، هذه مذبوحة للأكل والانتفاع بها. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا غسل الميت وكفن في البيت فهل تصلي عليه النساء؟ لا بأس، هذا شيء طيب، أن تصلي عليه النساء وتدعو له في البيت أو في المسجد، ما في معنى، النساء مثل الرجال، يصلين على الميت مثل ما يصلي عليه الرجال، يصلين عليه منفردات أو يصلين خلف الرجال، لا بأس بذلك، وهذا فيه نفع للميت ودعاء للميت. نعم. فضيلة الشيخ، قول القائل أمره بين حرفين بين الكاف والنون، هل هذه العبارة صحيحة؟ اي نعم، صحيح، مأخوذة من قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فيكون كن هذه مكونة من الكاف والنون. نعم. فضيلة الشيخ، هل تعد هذه الأسماء من أسماء الله تعالى واحد ذو الجلال والإكرام؟ نعم، هذا من أسماء الله، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه من أسماء الله. نعم. ذو الطول؟ نعم، هذا في القرآن، غافر الذنب وقابل التوب ذي الطول، يعني العطاء والمن والفضل. نعم. ذو الفضل، ذو المعراج؟ ذو المعارج، ما هو بالمعراج، ذو المعارج، هذا في القرآن كله. نعم. المستعان؟ أي نعم، وربنا المستعان على وربنا المستعان على ما تصفون. نعم. فضيلة الشيخ، كيف الله المستعان على ما تصفون كما قال يعقوب عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يكون توزيع الغنائم في الوقت الحاضر بالنسبة للدبابات والطيارات؟ إذا كانت ملكا للمقاتل هي تأخذ حكم الفرس، إذا كانت ملكا للمقاتل هي تأخذ حكم الفرس، أما إذا كانت ملكا للدولة مثل ما هو عليه الجنود الآن، المعدات ملك للدولة، هذه ما هي للمقاتل، هذه لبيت المال. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري؟ في الحقيقة ما فيه تأمين تعاون، ما يسمى تأمين تعاوني، يسمى جمعية تعاونية، وهي التي يتبرع فيها المحسنون ويدفعون أموال فيها للمحتاجين، كل من يحتاج يصرف له من هذه الجمعية، هذا ما هو بتأمين، تسميته تأمين غلط، هذه جمعية خيرية تسمى. التأمين هو ما هو متعارف عليه دوليا ومتعارف عليه عند الناس، إنهم يجتمعون ويدفعون أموال ويكون لها يكون لها موظفون ويكون لها شركة تنميها، ثم إذا أصيب أحد يتحمل شركة التأمين عنه الغرامة من أموال الناس، هو يدفع شيء يسير، وإذا صار عليه غرامة كثيرة تبلغ مئات الآلاف تحملها الناس المشاركين في التأمين، فيأكل أموال الناس بالباطل، يدفع قليلا ويأكل أموال الناس الآخرين بالباطل، هذه مغامرة وقمار وربا، لا يجوز هذا، فالتأمين حرام. والتعاوني هذا ما يسمى تأمينا، يسمى جمعية خيرية، ما هي بتأمين، لكن تسميته تأمين ما أدري منين جاءت هذا، يعني التأمين التعاوني، لو قيل الجمعية التعاونية أو الجمعية الخيرية كان هذا هو اللائق بها. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة كبيرة في السن لها عطاء كبير، لها عطاء كثير على الناس وتبذل الخير، ولكن نعم. هناك أناس نعم. امرأة كبيرة في السن نعم. لها عطاء كثير على الناس وتبذل الخير، ولكن هناك أناس يتقربون منها عن طريق الخضوع لها والجلوس تحت قدميها وتقبيل يديها، فهل في ذلك شيء؟ هذه ذلة، هذه ذلة ومهانة، هل داعي تقبيل يديها والخضوع لها؟ إذا كانت محسنة هي تعطيهم لو ما قبلوا يديها، لأن قصدها الإحسان ودفع الحاجة، أما إذا كانت ما تفعل هذا إلا لمن يقبل يديها ويخضع لها هذا ليس من الإحسان، هذا من استعباد الناس وهو لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك محذور في قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بدلا من أن نقول وأن محمدا رسول الله؟ لا محذور في ذلك، لا محذور في ذلك، سواء جئت بالواو أو لم تأتي بها، المعنى واحد الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، يتم إرسال النكت بين أصحاب الجوالات للضحك وهي في الغالب غير صحيحة، كما أن هذه الرسائل عليها رسوم مالية، فما الحكم في الأمرين؟ الحكم لا يجوز المزح الزايد ولا يجوز يعني إنفاق الأموال في في هذا المزح، هذا كله لا يجوز. أولا أنه يشغل عن ذكر الله ويسفه الإنسان، وثانيا إذا كان ينفق فيه مال فهو من إضاعة المال، إضاعة المال بدون فائدة، ينبغي تجنب هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا امرأة دائم أسافر بالطائرة ويكون أغلبهم نساء، فهل يجوز أن أذهب بدون محرم؟ لا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في أحاديث كثيرة صحيح، سواء مع نساء أو ما هي مع نساء، ما يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم. النساء لسنا محرما لها، لا شرعا ولا لغة لا يسمين محرم. الرسول يقول: إلا ومعها ذو محرم. النساء ليست محرما. نعم. فضيلة الشيخ، هل من ذبح ذبيحة للأكل يحصل على دعاء الملك له بالخلف إن مات أن بالخلف آتي منفقا خلفا؟ إذا كان أكل من ذبيحته محتاجون أو ضيوف، أكل منه محتاجون أو ضيوف أضافوه، فهو مأجور على هذا، وهذا من الإنفاق في سبيل الله، ويدخل في قوله أعطي منفقا خلفا. إذا كان فيه نوع من الإحسان إلى الناس فهو من الإنفاق المخلوف بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن القباب على المنازل صحيح أم ضعيف؟ ما أعرف الحديث هذا، القباب على المنازل ما أعرف في الحديث، إنما نهي عن البناء على القبور، نهي عن البناء عن القبور. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره، فالممنوع البناء على القبور، أما البناء على غير القبور فلا مانع بأي شكل كان، إلا إذا وصل إلى حد الإسراف، إذا وصل البناء إلى حد الإسراف وإنفاق الأموال فيه من غير فائدة هذا ممنوع. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال إبرة الوريد في العضل مع العلم أنها ليست مغذية؟ في العضل لا بأس، إذا كانت في الورك أو في تحت الجلد، يعني قصده للصائم، لا بأس بذلك، لأنها لا تذهب إلى الجوف ولا تغذي، هذه كانت تحت الجلد أو في العضل لا بأس بها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إقامة عزاءين لميت واحد في بلدين؟ إقامة العزاء لا تجوز، العزاء لا يقام، وإنما العزاء يشرع من غير إقامة تكاليف أو حجز مكان أو إعداد أطعمة، العزاء لا يتكلف له بشيء، العزاء يكون بوفاة الميت بالدعاء للمصاب والدعاء للميت إذا لقيته في أي مكان، في المسجد، في الشارع، في دكانه، في المكتب، في الوظيفة، تعزيه بدون تراتيب وبدون التزامات وبدون مبالغات، هذا هو العزاء الشرعي. أما العزاء الذي فيه تكاليف وفيه التزامات وفيه تحديد زمان ومكان فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، لو أسلم زوج السبية قبل انتهاء العدة فهل ترجع له؟ لا، ما ترجع إلا برضا الذي ملكه، إذا رضي أي خالف بعقد يعقد عليها، يعقد عليها إذا رضي الذي ملكها ودفعها إليه، يعني فك ملكه عليها وحررها، فلزوجها أن يعقد عليها ويتزوجها. نعم. انتهت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.